فجاءه رجل مصاب بأمراض أغلق دكانه وقال هذا يوم النحس ولا خير في هذا اليوم. هذا فتشاؤم بالأشخاص. والتشاؤم الناس بالطيور، فإن العرب يتشاؤمون بالغراب ويتشاؤمون بالبومة، ويظنون أن البوم إذا نعق على باب بيت أحد فإنه ينعى لهم أحدا من أهل البيت، إما بمرض أو بحادث أو بموت أو بغيره. وربما وافق القدر أن أصيب أحد من أهل البيت، ربطوه قالوا ألم تسمعوا بالأمس البومة قد جاءت، بمعنى كأنها هي التي فعلت وهي التي جاءت. ولا شك بأن هذا أمر محرم لا يجوز. وبالأصوات فإنهم إذا سمعوا صوتا قبيحا تشاءموا منه. والمقصود كل ما كان سببا للتشاؤم بأشخاص أو أعيان أو أفراد أو بغيرها فإن هذا لا يجوز أن نتشاءم به إطلاقا، بل هذا نعتبره من عمل الجاهلية، وأهل الجاهلية لا يجوز لنا أن نتبعهم فيه، لأن قلوبهم ليست معلقة بالله وإنما معلقة بغير الله عز وجل من أشجار وأحجار وغيرها. وكان هذا نوع من الشرك لاعتقادهم أن هذه الأشياء لها أثر في الفعل والترك، ولها أثر في إصابة الضر أو رفع الخير، وهذا لا شك بأنه من جهل. وللعرب في تطيرهم صور عدة سنذكر شيئا منها بالتفصيل عندما يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى. العرب كانوا يتطيرون بالسوارح والبوارح. قالوا إن السوانح من الطير والضبا وبالعطاس وبالنجوم، قالوا فكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم، يعني إما أن يدفعه أو لا. وذكروا أنه من طبيعة العرب، ولا أدري من أين جاءوا بها، إذا أرادوا سفر جاءوا بطائر، فإن وجدوه ذهب جهة اليمين تفاءلوا وذهبوا، وإن ذهب جهة الشمال لا يمكن أن يذهبوا لاعتقادهم أنه سيصيبهم ضر أو مصيبة أو لصوص أو غيره، أو لا يربحون في تجارتهم، وهذا من الجهل. والسؤال هنا يرد، هل ما يطلق من الحمام في العالم كله الآن يوجد، إذا جاءت الاحتفالات وغيره يطلقون الحمام الأبيض فقط ويجعلونه رمزا للسلام ورمزا للسلامة ويجعلونه تفاؤلا عنده؟ والصحيح أن هذا لا ينفع، فربما نقول كم من الناس أطلقوا لهم الحمام فوقع لهم الأبيض، وقعت انفجارات وقتل وغيره، فهذا لا يصد، لا الحمام يدفع ولا الحمام ينفع حتى يقال بأن لها نوع من التأثير. ويظل بأنها تجلب، إما تأتي بنفع أو تدفع ضرا عنده، فإذا جاءت بالنفع قالوا هذا تفاؤلا بها، وإذا جاءت بالضر قالوا هذا نتشاءم بها ونتطير بها. ولا شك هذا الكلام باطل وليس بصحيح، ولهذا قالوا سوانح وبوارح. السوانح ما كانت لجهة اليمين، والبوارح ما تكون إلى جهة الشمال، وكل هذا لا يجوز إطلاقا. شاعرهم كان يقول وما أنا ممن يزجر الطير همه، أطار غراب أم تعرض ثعلب، ولا السانحات البارحات عشية، دل على أنه ليس لها تأثير إطلاقا، لا السوارح ولا البوارح. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شيء يجده الإنسان في نفسه فلا يصدنكم. أظن بتكلمنا عن الطيرة قبل والتطير في أي باب، لا قبل يا قديم. لا لا لأني ذكرت لكم مثاله لما ذكرت الآن في ذهني. إنسان قد يمشي لسفر مشى 50 كيلو انفجر عنده كفر، ثم تقدم 100 كيلو انصلخ كفر الثاني، ثم تقدم ثم بنشر الكفر، ثم تقدم وطفت السيارة، تجد أهله قال طيب رايضين أنتم وين تروحون؟ وين اللي أنتم قلبون؟ كان يقول ارجعوا خلاص انتهى. هذه نذر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك شيء يجده أحدكم، قال فلا يصدنه، يعني بمعنى أنه لا يجوز لك أن تصدك وأن تمنعك، فما كان مما يصد أو يدفع فهذا الذي عليه الأثر. أما إذا كان شيئا يجده الإنسان في قلبه فإن الإنسان يعني مثل ما تجد بعض الناس مجهزين للسفر كله، ولما مشوا مثلا أو جاء من يوم طلع بركب أهله ولا السيارة مبنشرة، تجد يقول يا الله الله يعين على هالسفر، يعني وجد في نفسه، فهل يصده؟ نقول لا لا يصدنك، امضي لئلا يكون لها نوع إيش من التأثير على قلبك في الفعل أو في الترك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني حذرنا، وجاء في بعض الألفاظ إذا تطير أحدكم فلا يرجع، يعني لا ينطلق ويترك السفر إطلاقا بل يمضي فيه. الآن هنا الطيرة إذا يعني أمضى الإنسان بها أو نقول استمر عليها تفتح له باب الوساوس على قلبه. إذا كان الإنسان له نوع تأثير فستجد كل ما مشى يا الله يستر ما ندري شو يصير لنا في السفر، والله شفنا من يوم مشينا الكفر مبيشر ثم لقينا غراب قدامنا، جلسنا في محطة ولقينا بومة، الله يعين على التي بعدها. فيصبح قلبه متعلق بالله ولا متعلق بغير الله؟ متعلق بغير الله. ولهذا جاء التحذير من التطير بجميع صوره، لأن فيه تعليق بالقلوب بغير الله عز وجل، وهذا أمر لا يجوز لنا شرعا. في كذلك من محاذيره أنه يفتح بابا للشيطان. كيف يكون الشيطان؟ الشيطان يبحث عن قلبك ليفسد ما فيه، فبدل ما يكون قلبك معلق بالله عز وجل أصبح معلق به هذه الطيرة الموجودة. كنت أعجبي والإخوة ما أثر هذه الطيرة طيور على الناس، كأن الناس لا يعون بعقولهم ولا يدركون ماذا طير وقع، بل ما الرابط بينه وبين ما يتعلق بمستقبلي وحياتي أو غيره. بعض من الناس ربما نقول من التطير يكون الإنسان حاط ملفه ثم وجد ولا مثلا قط بال عليه ولا تغوط، لا الله يعين هذا كده وظيفة ما هي مضبوطة، ولا لو كانت مضبوطة ما جاء هذا عليه. هذا من التطير والتشاؤم، يدخل فيها أحكام كل ما يكون سبب لصد الناس فهذا يعتبر من التطير ويفتح على الإنسان شر. وهنا أيها الإخوة لما كان التطير من الشرك المنافي لكمال التوحيد والسبب لكونه من الشيطان ولكونه يفتح على الإنسان باب الوساوس ولكونه يتعلق القلب بغير الله عز وجل، الأصل أننا نتوكل على الله، وهذا توكله على من؟ على هذه الطيرة، وأن لها تأثير فيصبح قلبه يخاف ويطمع من غير الله تعالى لا أن يكون من الله عز وجل، أدى إلى أن الإنسان يجب أن يفهم هذا الباب حتى لا يقع فيه. ولهذا كان من الشرك وهو مناف لكمال التوحيد. أورد حديث الآية على تحريم، وسبحان الله طبيعة الكفار بل حتى بطبيعة الناس الآن، بعض من الناس إذا كانوا في مجلس زمر وطرب ومعاصي وفسق ثم دخل عليهم يعني واحد ملتزم ولا عضو هيئة ولا غيره تشاءموا به، قالوا هذا جاي بيكتم على نفوسنا ما في خير ولا شيء، هذا وش اللي جابه؟ وكان من قبل أقوام الأنبياء يتشاءمون بأنبياء الله عز وجل، وما ذكره الله تعالى في سورة ياسين إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. أصبحوا يتشاءمون من الدعاة ويتشائمون من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الله رد ذلك وبين أن هذا ليس شؤما، وجاءت ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذه جاءت في موسى عليه الصلاة والسلام. إذا جاءتهم السيئة وجاءتهم المصيبة تطيروا بموسى ومن معه، وقالوا أنتم إنما وقع ذلك بشؤمكم أنتم، قبل ما كنا نرى أما فيه من الجراد والقمل والضفادع والدم، ما كنا نراها، لكن أنتم الشؤم عليه. الله رد عليهم ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهنا فائدة لطيفة أيها الإخوة، أن الله يدافع عن أوليائه، فهو الذي ينصرهم ويؤيدهم. وهنا الآن من الذي أجاب؟ موسى الذي أجاب ولا الله سبحانه وتعالى؟ الله الذي أجاب، فهذا نعتبره من دفاع الله عن أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام، وكذلك من دفاعه عن أوليائه على وجه العموم. بيّن الله سبحانه وتعالى أن ما جاءهم من هذا الشؤم وهو التشاؤم طائرهم عند الله إنما كان من قبلهم هم، أو يقال أنه من عند الله عز وجل، فموسى ومن معه ما يعطونك شيء أصلا، ولا يصاب الإنسان بسوء من أصله. وهنا جاء في تفسيرها على قولين، قيل إنما وقع عليكم من الشؤم إنما هو بقضاء الله وقدره، الله الذي قدر عليكم هذا الشيء، وليس موسى ومن معه كانوا سببا لذلك أبدا. وقيل إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي أن الشؤم إنما كان بسبب ذنوبهم هم وتقصيرهم وإعراضهم عما جاءت به الرسل، فوقع عليهم ما وقع من المصائب، فإما أن يربط بالقضاء والقدر، وإما أن يربط بسبب ذنوب الناس ومعاصيهم. ولهذا جاءت إذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه الحسنة، الخصب والمطر والخير والصحة قالوا، وإذا جاءتهم السيئة قالوا إيش؟ هذه بسبب موسى ومن معه، ونعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. وجاءت في قول الله تعالى قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وجاءت ما أصابك بالحسنة فمن الله، وما أصابك بالسيئة فمن نفسك، أنت الذي جئت بها لنفسك لأنك عصيت وكفرت وتجبرت، فوقع عليك ما وقع من الذنوب ومن المصائب والبلايا، وهذا لا شك فيه، فلا يمكن أن نربطه بسبب أحد أبدا، وإنما هذا هو. قال ابن عباس طائرهم ما قضي عليهم به، يعني وقدر لهم به. ولهذا يقول الإمام الزجاج رحمه الله إن الشؤم الذي وعدوا به من العقاب عنده، أي بمعنى الله سيعاقبهم في الدنيا بالعذاب وفي الآخرة بالنار. وذكر الله تعالى هنا لما قال في آخرها ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعني لأنهم جهلة، وإلا لو عرفوا لعلموا أن كل شيء يقع بقدر الله وقضائه، ما في أحد يعطيك شيء. وهذا جاءت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس واعلم أن الخلق كلهم لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء ما ينفعونك أبدا، رزقك ترى ما هو في مصير أحد من الخلق أبدا. بعض الناس إذا جاء يستجدي وظيفة يظن أن رزقه وحياته ومستقبله وبيته وأولاده كله أمام هذا الشخص، هذا كلام باطل، بل كل شيء بيد الله عز وجل، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، مهما كان الإنسان على ثراء ومال وملك ورئاسة هو فقير، والله هو الغني سبحانه وتعالى. وهذا يعطي أن الإنسان يجب عليه ماذا؟ أن يحرص أن يعلق قلبه بالله، لأن كل شيء بقضاء الله وقدره. والأمر الثاني كذلك أن الإنسان إنما يقع عليه بسبب ذنبه، ولهذا هم لا يدرون، ولو فهموا وعقلوا لعلموا أن ما جاء به موسى خير محض، ولا يمكن أن يكون فيه شؤم أبدا. لو سألنا الآن محمد صلى الله عليه وسلم حين جاءنا بهذا الإيمان والتوحيد والعبادات والصلاة والقرآن كله خير، ما تستطيع تقول والله في الشر أبدا. وما وقع الشر على المسلمين الآن إلا بسبب إعراضهم عن دين الله عز وجل، وما يقوله من يقوله من دعاة التحرير والتفرنج والتغريب الذين ينادون فيقولون أن نكون سبب تخلف المسلمين ربطهم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الناس الآن يعيشون في عصور ظلامية ولا بد من التنوير والتجديد. نقول هذا ليس تجديدا، بل هو هذا هو الباطل والانحراف والضلال، ولربما كان كفرا وتغييرا لما جاءت به الرسل. فالرسل ما جاءون إلا بالخير المحض، بمعنى ليس فيه شؤم أبدا، ولن يصاب الناس بشؤم أو مصيبة أو طيرة بما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، بل فيه الخير والبركة والفلاح والسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. فمن سار على ما جاءت به الرسل لا شك بأنه من أسعد الناس، ولن يعيش حياة شؤم ولا مصيبة ولا بلاء. ثم ذكر الآية الأخرى قالوا طائركم معكم، فهنا هذه الآية رد على من كذب الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإنهم أصيبوا بالبلاء فلما ضاقت عليهم السبل بسبب الإصابة بالبلاء ماذا حدث؟ حدث أنهم رجعوا إلى الأنبياء فإذا بهم يتهمونهم، فقالوا طائركم معكم، ليس نحن الذين سبب الشؤم، وإنما أنتم بسبب أفعالكم وكفركم، لا أنكم تربطوننا به إطلاقا. الآن هنا يعني ذكر طائركم معكم يحتمل أن يكون معنى طائركم أي راجع عليكم، فالشؤم رجع إليكم أنتم ونحن ليس علينا شؤم، وهذا صحيح. من اتبع الأنبياء هل يأتيه شؤم؟ هل يأتيه مصيبة؟ هل يأتيه بلاء؟ من أعرض عن الأنبياء وهم يقولون طائركم معكم أنتم الطائر، هو يقولون الطائر أنتم، رجع إليكم الشؤم، أما نحن فلا يكون لنا شؤم أبدا، بل أنتم المنحرفون عن الحق. وكلا المعنيين يعتبر معنى صحيح في تفسير هذه الآية العظيمة. مؤلف ذكر الآيتين ومناسبة الآيتين للترجمة أن التطير لا شك بأنه من عمل الجاهلين وليس من الإسلام في شيء. وهنا قاعدة أيها الإخوة، محمد صلى الله عليه وسلم بعث لأجل أن يسحب ما في القلوب من التعلق بغير الله عز وجل، سواء كان شركا أكبر أو كان شركا أصغر. فحرم الإسلام عبادة الأصنام، والناس لماذا يعبدونهم؟ قد يطلبون منهم جلب نفع أو دفع ضر أو الاتيان بولد أو شفاء مريض أو غيره. وجاء الإسلام كذلك بتحريم كل وسيلة تفضي إلى الشرك، مثل الرقى والتمائم والتولة، وجاءت الطيرة، حرمها الإسلام لأنها تفضي بالإنسان بأن يتعلق قلبه بغير الله عز وجل. وكأن الإسلام جاء لينفي كل ما عليه الجاهلية السابقة من الانحراف والتعلق بغير الله عز وجل. ربما نسمي أيها الإخوة الإسلام هو دين التحرير للعقول وللقلوب، وهذا الكلام صحيح. هذا الدين جاء يحرر القلب بأن لا يعلق إلا بالله عز وجل، والعقل بأن لا يرتبط إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. إطلاقا يقال لك عقلك لا تربطه بأحد إلا بما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، وحرر العقل وكذلك القلب، فأصبحت عقيدتنا صافية وعقولنا صريحة مستنيرة بالوحي أي بالكتاب وبالسنة. فكان الناس أسعد الناس بهذا. في السابق كانت تعلقات عجيبة جدا عند الناس، ما ندري من أين جاءوا بها، وكان الناس يخشون الشياطين ويخشون الجن ويخشون القبور ويخشون الأصنام ويخشون الأحجار ويذبحون لها ويطوفون بها ويدعونها من دون الله وينذرون لها. ولما جاء الإسلام ألغى هذه كلية، وجاءت قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لست معلقا بأحد كائنا من كان، وإنما التعلق بالله الواحد الأحد الذي بيده مقاليد الأمور كلها، فحررت عقول الناس فأصبحوا بعبادة الله على الحق وعلى التوحيد والإيمان. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرك، لأنه يفضي إلى الشرك، بل هو من عمل الجاهلية، وكل عمل مرتبط بالجاهلية فلا شك بأنه مذموم وذمته الشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة يروي لنا أبو هريرة رضي الله عنه يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن العدوى. العدوى مش نسميها، معروف العدوى، فلان أعدى فلان، ها، انتقال المرض من مرض، من مريض إلى صحيح، لا المرض انتقل، وكأنه الآن الإنسان مريض جسده صحيح ولا فاسد؟ فاسد. أي شخص مريض على اختلاف، مزكوم عنده الجيوب الأنفية ما هي مضبوطة، ما يشوف زين عنده العيون ما هي مضبوطة، عنده إسهال باطنيته ما هي مضبوطة، عنده فساد. وهنا العدوى كأنها الفساد وما يعدي يعني الإنسان من الأمراض. وسبحان الله جعل الله الأمراض لها طبائع، فمن الأمراض ما يعدي، ومن الأمراض ما لا يعدي أصلا. والآن لما وجد عندنا التحليل الزواج، لماذا؟ لئلا تنتقل الأمراض الوراثية. قد يكون كلا الزوجين صحيح لكنها جاءتهم العدوى بسبب أن في جسمه ما ينقله لغيره، لا أنه يكون فيه هو، لأنه ليس بمريض. ومثلهم الحمى المنجلية وغيرها، أمراض متعددة وراثية تنتقل. ولهذا جاء قيل يعني كمثال عمر بن الخطاب قال: يا آل السائب اغتربوا لئلا تذووا. وجد ناس من آل السائب كلهم ضعاف مرضى، بسبب ان العم، بنات العم لعيال العم ما يتعدون ابد ولا يزوجون احد ولا يدخلهم احد اطلاقا، ما يريدون، فاصبح المرض وراثيا مشتهرين به. فقال اغتربوا، كان يقول تزوجوا من هنا وهناك لئلا تذووا تضعفوا. وهذا المعنى صحيح. ودائما يقال من تزوج الانسان من البعيد يكون أرجى لنجابة الولد، خاصة إذا كان عاد أخواله يتميزون بالذكاء وبالعلم وبالفطنة وبغيره، فإن هذا يؤثر. والعوام يقولون الخال جذاب، يعني يبحث عن خال طيب لتأخذ منه حتى يعني ربما يكتسب أولادك منه. هذه العدوى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أن يتجاوز المرض من مريض إلى صحيح. ولهذا يقال أعداه المرض. قلت لكم المرض ينقسم إلى قسمين، قسم يعدي وقسم ما يؤثر، ما يعدي. إذا جئنا للمرض اللي يعدي، وش مثل الزكام يعدي؟ والله مشكلة نصير ما ندخل المسجد إلا واحد ما مهم مزكوم عشان ما يتضرر. واحد العنقز، الأطفال وغيرهم العنقز طبيعته ينقز، يعني هو عنقز لأنه ينقز من مكان إلى مكان ينتقل، لا في غير بعد، ها؟ الإيدز ومثل هيش كذلك، والوباء الكبدي مع الجروح وغيره ينتقل مباشرة. يعني بعض الأحيان قد تذهب لحلاق تحلق عنده بالموس وهو غير نظيف ما تعرفت، لا تذهب إلى حلاق إلا معك موس تحتاط لنفسه، فقد يستعمل موس قد استعمله من قبل وكان فيه مرض الوباء الكبد فينقله إليك، وأنت مجرد الرأس ما دخل في شيء يكون يصل إلى الدم. ومثله الجرب، ومثله الجذام الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. هذه أمراض جعل الله من طبيعتها أنها تعدي، وهناك أمراض ما تعدي أصلا، وش مثل؟ ها؟ ما سمعت. صداع، يعني الصداع ممكن، ورسالة في رأسك مو بلاقيها لغيرك ممكن، يعني مرض البصر، مرض في اللسان، يعني مثل البكاء وغيره، ضعف السمع مرض. الواحد يقول أنا ما ودي جنبك ما تسمع، خاف يجيني ما أسمع، ما له دخل هذا، ما هو مرض يعدي ولا شيء. والإشكال في قضية الآن، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا عدوى، إنما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن المرض الذي من طبيعته أنه ينتقل، واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أنه ليس كما ظنت الجاهلية بأن المرض هو الذي ينتقل بذاته استقلالا. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى قال يا رسول الله أرأيت الإبل تكون في الصحراء كأنها الغزلان، ما فيها شيء إطلاقا، فيأتيها البعير الأجرب فيعديها. فرد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، قال النبي من أجرب الأول، بعير الأول من اللي جاب لها الجرب؟ كان يريد أن يبين أن لا يتعلق الناس بأن هذا هو الفاعل بذاته، وإنما الله هو الذي جعله هنا وجعله هنا، فلا نجعل ثمة سبب مستقل بفعله دون أن يكون الله سبحانه وتعالى هو الذي قضاه وقدره على أن يصاب. ولهذا تجدون كمثال بسيط، الأطباء في المستشفيات، غالبا المستشفيات مواطن صحة ولا مواطن أمراض، تمر في السيف، كل غرفة فيها مريض شكل غير المريض الثاني، صح ولا لا؟ فنحن نزور مريضنا وفي الطريق موبوء ونطلع صحة، ما جانا شيء، صح ولا لا؟ يعني ما جينا واحد قال والله اني دخلت المستشفى، من يوم دخلته والله اني راسي صدع ورجلين عورتني بطني جاني اسهال لاني دخلت المستشفى، ما نقول هذا، واضح؟ مما يدل. وكذلك الاطباء هم يباشرون المرضى ويعالجونهم مباشره، ما يلزم ان ينتظر في هذه المرض. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لاجل ان يبطل ما كان ماذا في حال الجاهليه من اعتقادها انها تكون بسببها. ولهذا كانوا يظنون أن المرض بنفسه هو الذي يعدي، والصحيح أنه ليس يعدي بنفسه، وإنما الله هو الذي يأتي بالمرض، فهو الذي يصيب به من يشاء وكذلك ينزعه عن من يشاء، فإنه ما نزل من مرض إلا أنزل الله له شفاء. طيب، كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فر من المجذوم فرارك من الأسد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح، يعني مثل إذا كانت إبل فيها جرب ما دخلها على إبل النظيفة، يعني لا ينتقل لها. في قول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الطاعون من سمع وهو من أمراض المعدية به في أرض فلا يقدم عليه. هذا قيل يعني الجمع بينهما ممن جمع ابن القيم رحمه الله تعالى وكذلك البيهقي وابن رجب وغيرهم. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى أي أنها لا عدوى كما يعتقده أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله عز وجل، بمعنى أنها هي التي فعلت بذاتها، فكان الجاهلية يظنون أنها هي التي جاءت به. وش السؤال؟ ليش جاء المرض؟ قال بعير فلان هو اللي جاء. الكلام غير صحيح، بل الله سبحانه وتعالى إذا قضى شيئا أوقعه وجعله في الناس، وأن الأمر الأمور تعدي، الأمراض تعدي بطبعها، وإلا فنقول الصحيح أنه لا ليس لها، إنما الله يجعل في بعضها بمشيئته وقدره. قيل كذلك قول ثاني أنه ذريعة إلى إعدائه أو لأذيته بالتوهم والخوف، إذا قلنا هذا أعدى أصبح الإنسان عنده خوف، يعني بعض الناس يدخل المستشفى الآن لو جينا قلنا يا شباب في الطلاب ترى واحد مصاب بالإيدز، قال بطلنا ما عاد يجي المسجد كله. طيب وين هو؟ قال ما ادري. تساله ورا ما تصلي في المسجد؟ قال لا ما عاد نصلي، عندهم واحد يحضر دائما ويصلي معهم مصاب بالإيدز ما اجلس. فاصبح في قلبه خوف، بدل ما يكون خوف من الله وسؤال الله الشفاء وطلب العلاج وغيره، صار متعلقا بهذا دون ان يكون له حقيقه التاثير بذاته اصلا. ولهذا تجدون الان في بعض الاحيان قد يتوفى مريض الإيدز عافانا الله وإياه وشفى الله من أصيب، فيأتى به إلى المغاسل، كل المغسلون يفرون، جزاكم الله خير هذا دوروا له واحد جيبوه له يغسل، ما نغسل هذا غلط، ما دام ليس فيك جروح تستطيع أن أغسله بماذا إيش؟ بدسوس وليس فيني جرح ولا أغسله أغسل أغسل عادي وألفه لأنه أصلا لا ينتقل بسبب ذلك، واضح؟ ودل على أنه لا أثر له. العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما، وسيأتينا الآن، النبي صلى الله عليه وسلم قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وفي يوم من الأيام جاء النبي صلى الله عليه وسلم مجذوم، قال: اجلس. فأكل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نأكل معه توكلا على الله عز وجل. يعني إذا وجد عند الإنسان قوة التوكل ما تستطيع تقوله، ولا يلزم ترى منه أن يصاب. سبحان الله، تعجب في بعض الأحيان وربما تشاهدون الإنفلونزا سريعة الانتقال، صح ولا لا؟ الآن لو أصيب أولادك الصغار بالإنفلونزا من يرقد عندهم؟ جاوبوني، الأم، وترقد جنبها، وربما الخشية في الوجه، في الوجه، صح ولا لا؟ تشعر مسكين هذا الطفل حرارة وجالسة نائمة، ويروح الأول والثاني والثالث وما أصيبت بشيء أبدا، سبحان الله، مع أن الإنفلونزا من طبيعتها إيش؟ سريعة الانتقال، سريعة الانتقال، لم يعدي ولا شيء إطلاقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربطنا أن نتعلق بالله عز وجل، فهو الذي بيده الأمور كلها. كأنه يعني الأمر الأول، يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل ما اعتقده الجاهلية، أو أنه أريد أنه ذريعة إلى إعدائه أو لإذائه بالتوهم والخوف، وذلك سبب لإصابته بالمكروه به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم. يعني تجد الأقل له الأعرابي، يعني النقبة من الجرب، يعني النقطة الصغيرة من الجرب تكون في ذنب البعير أو بمشفره، ثم تجد في الأبل العظام تصاب كل الأبل بها. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أجرب الأول. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومصائبها ورزقها. كأنه يقول: لا تعلق قلبك بغير الله عز وجل، فهذه ليس لها تأثير. يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة أن كل شيء يقع على الإنسان إنما هو بقضائه وقدره. الآن لو جينا كمثال بسيط، واحد جاء للدرس أو جاء للدرس وحضر مبسوط، طلع وصدم واحد قال: يا أخي ذا الدرس مشغول، لو رجع للسبيت كان ما جاني صدمة ولا انكسرت ولا شيء أبدا. وش دخل هذا؟ ما له ارتباط بها أطلاقا، الله الذي كتب لك هذا الشيء دون أن يكون مربوطا بغيره. يعني هل يقال حضورك للمسجد كان سببا؟ بعض الناس يذكر يصلي مع إمام أو يحضر له محاضرة أو درس، ثم يشغل سيارته ويتصدم سيارته، قال: أنا المقروض اللي أروح، أنا الغلطان، المفروض جلست في بيتي اللي حاضري، فالحين سيارتي تصلح بخمسة آلاف أو باقل أو أكثر، لو أنا جلست في بيتي كان مستقر. غلط هذا، هذا ليس له دخل أبدا. هذا القضاء إذا أراده الله وقع لا محالة، سواء وجد هذا الأول أو وجد عدم هذا الثاني، ليس له ارتباط إطلاقا في هذا، حتى تصبح القلوب معلقة بالله عز وجل. كأن يعني منعنا من نسميه من الذهاب إلى التي الأمراض المعدية كلية، لا تجدون عندنا العنجز يطالبون أنه ما يحضر المدرسة أسبوع كامل، يطردون الطالب، صح ولا لا؟ مدرسين ما يقبلون يحضر، فالطالب مبسوط يعني ماخذ إجازة ومرتاح، والناس تجد قلوبهم معلقة، هو شفي ولا ما شفي، جاه ولا ما جاه، ما وصل هذا. وكأنه قال: لا مانع من الأخذ بالأسباب إذا كان من طبيعتها أنها تعدي. قال: كما أن الإنسان ممنوع أن يلقي نفسه في الماء أو يلقي نفسه في هذا، يقول كل شيء مكتوب بقضاء الله وقدره، إذا ما يهمني، أبا أنام في وسط الشارع كان الله كاتب أموت، صدمتني سيارة ما كتب الله أموت ما جاءني شيء. نقول: هذا كلام باطل، أنت أمرت بالأخذ بالأسباب وبالبعد عنها، وهذه جعلها الله من الأسباب، سميها الكونية، يعني بمعنى أنه قد يحدث ذلك وغيره. في بعض الأحيان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يبايعه وكان مجذوما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع، فقد ايش؟ ها، فقد بايعناك. وأعطيكم قصة وهي من اللطائف، وقعت لي هذه. زرت إحدى المناطق يوما وجلست، يعني كان هناك مناطق فيها فقر شديد جدا، وعندهم يعني بلاد ليست متقدمة، فدخلت عليهم وجلسنا، وإذا بال يعني الفقراء مهم كثير، لكن جي بيتين أو ثلاثة، وطلبت من يعني من باب المداعبة، كان عنده سقاء فيه لبن، ومن باب الملاطفة يعني قلت ما شاء الله عندكم حلال وعندكم لبن وعندكم كذا، قالوا الموجود عندنا، فقلت لو تسقون من اللبن. فجلست نتحدث قليل، وإذا صاحب الدار يعني مضطجع، فسألت من بالبيت يعني موجود يعني كيف حاله طيب، قالوا والله له أسبوعين في المستشفى مصاب بالجذام ولا جبناه إلا من شوي، الله يعافيه. فلما جينا نمشي قال هو اللبن موجود، تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم، ويمكن هو الذي صدعه مرض معدي. فكان معي بعض الإخوة قالوا أبدا ما ترد كرامة صاحب الدار أبدا. فحاولت أفر ما في فائدة، فقلت اسكبوا لنا ونقول بسم الله، وقرأت آيات كذا وشربنا منه ولم أصب بشيء أبدا. شو المقصود؟ هل يلزم أن يكون هو كل شيء ينقل؟ لا، ما هو شرط. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال ارجع فقد بايعناك، والمرة الأخرى النبي صلى الله عليه وسلم شرب ثم جعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى أن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد المجذوم وفي صحفته وقال كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه، لم ينقل النبي صلى الله عليه وسلم. أنتين من العدوى، النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا طيرة، الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا طيرة نفيا أو نهيا عن أن نتطير. الخبر لا شك بأنه يدل على أن المراد النفي، وذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل أن الطيرة ليس لها تأثير أبدا في الكون، ما لها تأثير. طائر وقع على جدارك ولا على سيارتك، ولا بعض الناس يقولك والله لقيت على سيارتي قطو أسود، والله اني خايف ليومين ما ادري ايش اللي بيصير بالسياره، صدم قال لي هذا القطو اللي جاء، كل هذا من هذا، لا ما له ارتباط ابدا ولا شيء اطلاقا، بل هذا من التطير الذي لا يجوز شرعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان ينفي ايش اثر التطير كليا، وليس المقصود بها يعني النهي، بل اراد النبي النفي اشد من النهي. النهي يعني قال لك لا تفعل هذا وإن وجد، لكن النفي بمعنى أنه ما يوجد تطير أصلا بهذه أصلا، وهذا أبلغ في النهي ويدل على بطلانه. النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له ومنا أناس يتطيرون، يوجد من الناس يتطير مثل ما نقول عندنا نحن، ما يوجد ناس يتطيرون بالبومة بالغراب ببعض الحيوانات يتطير بها ويتشام؟ قال النبي ذلك شيء يجده الإنسان في نفسه فلا يصدنكم، يعني بمعنى لا يجوز لك إطلاقا أن يمنعك من الذهاب أو من المجيء أو غيره. والسبب أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل في هذه دلالة على خير أو دلالة على شر. وكانت العرب في الجاهلية إذا أرادت المضي في أمر مهم قالوا مرت بمجامع الطير، يعني مواقع اللي تكون فيها الطيور ثم أثارها، فإن وجدوا الطيور ذهبت إلى جهة اليمين تفاءلوا، وإن وجدوا الطيور طارت إلى جهة الشمال تشاءموا ولم يعملوا بها. وهذا لا شك كلام باطل ولا يجوز إطلاقا بهذا. وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول لا خير ولا شر. مرة ابن عباس كان يوما جالسا فمر طائر فنعق، فقال رجل خير خير، فقال ابن عباس لا خير ولا شر، وش اللي يخليك تقول خير ولا شر؟ ما لها ارتباط، هذه طيور ليس فيها من الخير وليس فيها من الشر ما يدفع اصلا، وانكر عليه اطلاقا. وصاح غراب يوما عند الطاووس رحمه الله تعالى، ولما صاح قال رجل خير، قال طاووس منكرا عليه واي خير عند هذا؟ ايش الخير الدور من وراء هذا؟ الغراب دور من خير. ثم قال لا تصحبني أبدا ما دمت صاحبة طير وشؤم، فأنا لا أقبلك أن تصحبني لأن في عقيدتك شيء. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن الشؤم ففي ثلاثة، ففي الدار والمرأة والفرس، قالوا ونحوه. فالمراد يعني إذا وجد من يتشاءم فيكون شؤمها عليه، يعني بمعنى يصيبه، وإلا فإن من توكل على الله عز وجل فإنه لا يصاب بشؤم أبدا بل خلق. ذكر بعدها الهامة وهي نوع من الطيرة، وذكر الهامة لوحدها يعني لماذا الهامة هي البومة وهي البوم، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا على أصحاب الطيرة وقال الطيرة على من تطير، يعني كأنها الشؤم يعود على صاحبه ولا يعود إلى غيره، ويدل على أن الإنسان لا يجوز له أن يتشاءم أبدا. وهذه كان العرب في الجاهلية يظنون بأن الهامة أفردها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها أغلب الناس سبحان الله يتشاءمون من البوم، ولهذا الناس لا يحبون البوم، لا أدري لماذا، يعني ليش علقت. العرب في الجاهلية ما تحب البوم أبدا بأي شكل، ويتشاءمون من وجودها، فيقول إما يخرب الدار أو يخرب أهل الدار أو يموت أحد منهم أو يصاب بمرض أو يعتقدونها يكسر الإنسان أو يحصل له إطلاقا، هذا من جهلهم. وكان العرب يعتقدون أن الهامة هذه الطائر إذا مات الإنسان انتقلت روحه إلى بومة، فكأن صاحب يعتقدونها يسمونها إيش عقيدة التناسق، وهذا لا شك بأنه ليس بصحيح. وربما قالوا أن المقتول ظلما تأتي البومة إلى بيت أهله تنعم، كأن تقول أين الذين يثأرون لهذا الميت، فإنه ما وجد له ثائر، وما دخل البومة في مثل هذا وطلب الثأر، هذا نعتقد من عقيدتهم الباطلة، فنفاها الإسلام. في قوله ولا سفر، العرب في الجاهلية الله ذكر إنما النسيء زيادة في الكفر، نسيء هو تأخير، وكان العرب الأشهر الحرم إذا في بعض الأحيان يؤخرون أي أشهرها، فيجعلون المحرم ينقلونه إلى صفر، وهذا لا يجوز شرعا إطلاقا ليس على رغبته. الله قال منها أربعة حرم وما عداها فليس الإنسان يقدم ولا يؤخر في هذه الأشهر. وكان العرب يتشاءمون من شهر صفر، ولهذا لا يحرصون على تجارات ولا يحرصون على زواج فيه ولا يحرصون على مناسبات ولا أفراح فيه، لأن شهر شؤم عندهم، وهذا كلام لا شك بأنه باطل، وهذا نسميه من التشاؤم بالزمن، ما قلنا يتشاؤمون بالأشخاص وبالطيور وبالبقاع وبالأوقات والأزمنة يتشاؤمون منها. عندنا مثال بسيط، يوم السبت الناس يتشاؤمون منه، ليش؟ لأن يوم دراسة ودوام، لكن ليس شؤما باعتبار قلبي، وإنما لأنه لا يريد أن يعمل، يريد أنه لا يصبح يتغير عليه. وإن كان لو جعل يوم الجمعة دوام والسبت إجازة أصبح يتشاؤمون منه، لا ما هم مرتبطين به، نظرا لأنهم مقصود به الدوام الذي هم فيه. قيل إن هذا إن صفر غير الوقت، وإنما هو مرض يصاب به الإنسان في بطنه، ومن طبيعته أنه يصيب الإنسان إلى أن يموت شأم منه وينتقل بسهولة. وربما يسمونه ما أدري إيش، ومرض الدودة الشريطية التي تكون في البطن وتنتشر انتشار كبير، الآن ولله الحمد يعني كانت تصاب بها البهائم وصاب بها الناس وربما قتلتهم، الآن الحمد لله وجد العلاج لها الاستئصال، لكن في السابق كان يموت بها أناس تنتقل بسبب المسك والأكل والمباشرة وغيره، والآن يعني تغير الآن عما كان عليه، وكان يقول كانت يقولون أعدى من الجرب عند العرب، يعني هذا المرض الذي يصيب الإنسان. وكل هذا يعني أنكره الإسلام. وعلى كل حال أيا كان هنا صفر العدوى من الدود فيرجع للألفظة عدوى، أو الهامة التي صفر مقصود به الزمن فيعود إلى إيش الطيرة لأنه تطير بالزمان، كل هذا لا يجوز شرعا، بل الإسلام حرم هذا كليا. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى العرب كان عندهم التشاؤم في شهر شوال، ما يحبون إيش يتزوجون ويرون الزواج فيه فاشل، لكن هذا كلام باطل، لا في رمضان ولا في شوال ولا في صفر ولا في غيره، كله جائز الزواج فيه والنكاح، وليس له أثر في التقديم أو السعادة وغيره. ذكر كذلك المؤلف ولا نوع، والنوع هنا واحده الأنواع، والنوع هو يقصد بها الكواكب. والناس يرون يزعمون أنهم يمطرون إذا خرج نوء كذا، وهو اللي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أصبح أتدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ قلنا الله ورسوله أعلم، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو إيش؟ كافر بالله مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بالله كافر بالكوكب. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الأنواع يعني النجوم ليس لها أثر في التصرف في الكون أبدا، لا بإحياء ولا بإماتة ولا بخير ولا بسعادة ولا بنجاة ولا بفلاح ولا بغيره. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل علم التنجيم التأثيري. علم التنجيم إيش؟ تأثيري. أما علم التنجيم التسيري فلا شيء فيه بل يجوز تعلمه. في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا غول، الغول جمعه أغوال وغيلان، والغول كانت العرب تتأثر بها ويقصد بهم الشياطين، ولهذا جاء يعني هم يقولون أنها جنس من الشياطين. قد جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان. الغيلان يعني في بعض الأحيان أعطيكم مثال بسيط، يعني في بعض الأحيان يكون الإنسان عنده في بيت الحالة في وحدة ما عنده أحد وما شعرت إلا وشيء ما في بيت حالة، سكت شوي تلفت ما في بيت أحد، وهو في غرفة داخلية طق عليه في الغرفة الداخلية مو باب الشارع، باب الشارع ما في مشكلة يمكن أحد جاي، لكن طق عليك من الداخل تلفت الإنسان تلفت ما في شيء، قام قلبه يرجف. نقوله لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان. مثل في بعض الأحيان قد تكون في سفر أو في برية أو في مكان مهجور ما تشعر لو ضوء نار طلع وطفى على طول ما عندك شيء حد مولع نار، أو تشعر بشيء مر قدامك يركض ما عندي شيء إطلاقا، هذه يسمونها الغيلان. والعوام يسمونها عندنا إيش؟ ها يسمونها الشيفة، يعني عوام نجد يسمونها شيفة. في بعض الحين تمشي وما تشعر لو أحد مر جنبك ما عندك أحد ما في بيت أحد وش اللي مر عليك تلقى بسم الله الرحمن الرحيم وش اللي صاير. فتلقائي قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، فإن الأذان يطردك. وهو اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن ولا الشيطان وله ضراط ما يريد أن يسمع فيك. والقرآن وكذلك نسميه الأذان من أعظم الأسباب لطرد الشياطين على وجه العموم، ولهذا تتراءى للناس وتتلون لهم إما بضوء أو بحركة أو بشيء يمسك. في بعض الأحيان تكون في بيت ما فيه إلا أنت تشعر من شيء يمسك من تحت أو يمشي على جلدك من تحت ما تدري شو اللي صاير، كأن الشيء يدفعك وجسمك يرتجف. بادر بالأذان خلاص لا يكون شيئا أبدا، لأنها تأتي نسميها تلعب على الإنسان. شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر مماسة الشياطين للإنس ذكر أنها على أقسام، قسم تماسه يسمونه انتقاما، فقد يكون الإنسان قتل أحدا من الجن أو إفراق ماء حارا أو رمى شيئا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا عند غروب الشمس قال كفوا صبيانكم، مصيبة صبياننا يلعبون الكرة عند غروب الشمس، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الشياطين تنتشر، فقد يكون ضربها وآذاها فتؤذي. هذا القسم الثاني وهو ما يكون عن طريق العشق، يعني قد رأته فأحبته، ترى ما يلزم العشق يكون شكله جميل وهو بشر، قد يكون شخص لكن للناس فيما يعشقون مذاهبه، فقد تكون هذه الجنية عشقته وأحبته فهذا نوع ثاني. القسم الثالث وهو ما يكون عن طريق السحر، بأن يركب الشياطين إليه فتربط على قلبه أو على جسده فتذهب عقله أو تمرضه غيره. القسم الرابع هو اللي عندنا وهو ما يكون عن طريق العبث والتلاعب. في بعض الأحيان قد يكون أنت الآن ماشي في الطريق، بعض المرات يصير شايب وماسك القارة، يا الله يمشي شوي شوي، يجون بعض الشباب اللي فحطون يلف عليه ينقل عليه الموتر ويرمي عليه مرة ثانية، بس جالس كذا تسأل قال يا أخي بضحك أضحك على هالشايب شو سوالفه، أو يربط عليه فرامل ثم بعدين يبدأ يحوص مسكين جالس يضحك. الشياطين نفسها تلعب بالناس مثل هذا، يعني كما عندنا فساق عندهم فساق مثلنا فيصبحون يتلاعبون بالإنسان. هذه نسميها الغول، ولهذا لا نعتقد بأنها لها من التأثير بها استقلالا، وكانت العرب تزعم أنها لها حق التصرف وأنها تضل الإنسان، يعني بمعنى تبعده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا غول ولكن السعالي سحرة الجن، ودل على أن هذه تلبس وتلعب على الإنسان، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمبادرة بالأذان لعلاجها. جاءنا بحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ولهما يعني في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. العدوى والطيرة نهاد، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفأل، قالوا الفأل يكون فيما يسوء وما يسر، قالوا أما الطيرة فإنها لا تكون إلا فيما يسوءك أصلا. يجب علينا دائما أن نحسن الظن بالله عز وجل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دائما يحب الفأل. والإنسان في بعض الأحيان يختار لولده اسم جميل جدا، ليش؟ تفاؤلا. ودائما يجب أن نكون متفائلون، بمعنى لا يجب أن نغير تكون أفقنا ضيقا، والعبد مأمور بحسن الظن بالله عز وجل. إذا يعني نسميه التشاؤم لا شك في السوء ظن، لكن والطيرة كذلك فيها سوء ظن وتوقع في البلاء، لكن الفأل دائما إيش يعطي؟ تغير. أنت إذا دخلت على مريض ما يجوز لك إطلاقا أن تقول سلامات وجهك أسود، إيش جايك متغير عن اليوم، وجهك مهم معجبني اليوم، لا تقول هذا أبد. ولهذا دائما إذا دخل على المريض الإنسان يكون سالم إن شاء الله، من يوم يطيح الإنسان يصاب حادث دائما نقول له طيب طيب إن شاء الله سلامات سلامات، ما نجي نقول عسى ما انكسرت، عسى ما قلبك انقطع، عسى ما جاك انفجار في الدماغ، أبدا، بل نصيبه دائما بالفعل. ولهذا أمرنا عندما نزور المريض أن نقول له طهور إن شاء الله، هذا من الفعل الحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم لما زار أعرابيا في الصحيح وكان مريضا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم طهور إن شاء الله تفاؤلا، قال أي طهور، بل حمى تفور على شيخ وقور تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا تمات من مرض. كان الأولى أن يتفاءل الإنسان ويفرح حينما يصاب بالمرض أن يصاب بالخير واعتماد عليه. والآن عندنا الفعل دائما ينشط النفس وكذلك يفرحها. إذا دخلت على المريض ما شاء الله طيب، دخل شرى سيارة قال الله يعينك، ترى السيارات واحد تو شاري سيارة قال الله يعينك، كفارة كلها بتنعدم سيارك والله يعينك، يمكن قدامك صبات تروح فيها، هذا فعل غير صحيح. بل ينبغي الإنسان أن تعطيه فعلا حسن وتعطيه ما يكون سبب لانشراح صدره. والحكم دائم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفعل، وحتى في أموره كلها صغيرها وكبيرها يتفاءل. النبي صلى الله عليه وسلم في تجارك تفاءل، في دراسك تفاءل بالنجاة، في حياتك وتعاملك تفاءل حتى لا تصاب بضيق وكبت. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لما جاء سهيل بن عمرو وأقبل قال النبي من؟ قال سهيل، قال سهل أمره. تفاءل النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بإسمه. ولا شك أن الإسم في بعض الأحيان يكون له نوع من التأثير، وأظنه يعني من اللطائف، مرة كنت زرت مستشفى لعيادة مريض وكان وقت باقي على الساعة، طلبت من السكرتي أنه يسمح لي رفض حارس الأمن، حاولت قال أبدا. قلت طيب عطني تلفون مسؤول يعني مسؤول الزيارة الحد اللي يسمح. فقال والله ما هو موجود. قلت عطني جواله. فأعطاني جواله قال اتصل عليه. قلت شو اسمه؟ وإذا اسمه فعله قلت ما شاء الله هذا الاسم فعل الحسن وين أنت عنه؟ قال تفضل خلاص ما هذا قلت لا تتصل عليه ولا شيء. ليه؟ التفاؤل دائما يؤثر ترى على الإنسان. ولهذا أمرنا كلما لقينا شخص أن ندعو له بالخير هذا من الفعل، أن ندعو له بالصلاح هذا من الفعل، أن ندعو الله دائما بالنجاة من النار هذا من الفعل. ولذلك دائما كن متفائلا وإياك أن تجعل أمامك، ودائما أصحاب التفاؤل هم الذين ينجحون في حياتهم. عندك فلوس تقول ليه ما تشتغل بهذه التجارة؟ قال خاف تخسر خاف تورط، هذا يبقون على مكانك راوح ما يزيدون ولا ينقصون. لكن الذي دائما فعله حسن يخسر مرة لكن في المرة الثانية يفلح، المرة الثالثة يأتي، المرة الثالثة الرابعة ثم يحصل له الخير. أما الذين ما دائما الشؤم عندهم سبحان الله ما يجدون يعني ما يفرحون به. وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفعل لأنه يطرد الطيرة ويبعدها عن الإنسان. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفعل ما هو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة. ليس هذا حصرا لها، وإنما قد يكون الفعل في خير. يعني بعض الناس طالع مثلا يصيد ثم أول ما طلع عليه غزال ويدور أرانب قال ما شاء الله إيش هالفعل الحسن الحمد لله تفاءل. واضح؟ ولذلك تجد الإنسان كلما تفاءل كان خيرا له، ويدل على أن الفعل هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ابن القيم يقول ليس في الإعجاب بالفعل ومحبته شيء من الشر إطلاقا. يعني ليس معناه إذا تفاءلت أن هذا الفعل سيحدث لك خير ويوجد لك شيء، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به. أصلا من طبيعة الإنسان يتفاول طيب. يعني إذا جيت الآن مثلا في ماشي في السوق أو ماشي مثلا في دوامك، أول مراجع عليك جاءك ثياب خلقة وتعبان ومريض وكذا، ما يعني أنه يصدق تفعل. أو جاءك شخص من يوم جاءك مباشرة ثياب نظيفة وشكل نظيف قال ما شاء الله الله هذا إيش هذا أول مراجع إن شاء الله المراجعين. أو جاءك شخص خلقه طيب أول ما دخل عليك دعالك الله يوفقك دنيا وآخرة وغيره انشرح صدر تفاءلت به. واضح؟ طبيعة الإنسان يحب الفعل والتفاؤل، سواء تفاؤل بالأصوات أو تفاؤل بالأخلاق أو تفاؤل مثل واحد يبحث عن مسجد يصلي فيه ثم وجد مسجد مضيع، لما جد ما شاء الله صوته جميل جدا قال ما شاء الله ليلتنا اليوم مباركة أول ما افتتحناها بماذا؟ بهذا الصوت الحسن. وهذا يؤثر في الإنسان لأن الله جعل الله من طبيعة الناس أنهم يحبون الفعل، سواء بالاسم الحسن أو ميلهم كذلك للصوت الحسن أو لغيره. وهذا يدل على الاستبشار والفراح بها، والإنسان يعني يسميها يألفها. من طبيعة الناس أن الأضداد يحب الضد ويكره الضد الآخر. نحن جلوس الآن لو أن الإنسان قرأ علينا بصوت حسن جدا قلنا ما شاء الله، ثم سمعنا صوت قلنا أعوذ بالله ويش هالصوت من هذا الصوت، تفاءلنا بهذا وتفاءلنا بهذا. ولذلك يؤثر في الإنسان. هل معناه أنه يغير شرع الله يغير نسميه قضاء الله وقدر؟ لا يغير، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفعل الحسن بسماعه أو برؤيته أو بغيره. وهذا لا يعني أنك تترك عملا من أجله ولا أنك تفعل شيئا من أجله، لكنه يعطي ارتياح بذلك، خاصة في الحسن نفرح به. أما إذا أورث عليها ضررا في الدنيا أو في الآخرة لا شك أن لا يجوز لنا إطلاقا، بأن يعتبر هذا نوع من الشرك، لأنك تعتقد به شيئا يصرفك عن الخير يصير عكس الطيرة، والطيرة لا يجوز لنا أن تتعلق قلوبنا. أقف على هذا، أجيب على بعض الأسئلة، ثلاثة أسئلة سريعة بس. يقول هنا يكون نرى على بعض الشاحنات قطع من الجلود السوداء، هذه تمائم ولا يجوز يجب علينا إنكارها. شاحنات الآن والدينات يضعون في الخلف السدام وقدام خرق سود، هذه تمائم يعتقدون أنها تصرف سوءا أو تجلب لهم نفعا، وهذا كلام باطل ليس بصحيح. كيف نرد على من يرى مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي؟ أظن تكلمنا عن الدرس الماضي ولا ما تكلمنا عنه؟ أعيدها بس على عجل يعني في قضية المولد. أولا نسأل الآن، النبي صلى الله عليه وسلم الحق الذي يجب علينا أن نتبعه واتباعه لا يكون بمجرد إيش نسميه الكلام، وإنما متابعته بما فعل. محمد صلى الله عليه وسلم مكث 23 سنة من بعثته إلى أن مات ما أقام مولد واحد. في حديث يثبت المولد، فعل النبي مولد واحد؟ الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم نسألهم لماذا تعملون المولد؟ قالوا تعبيرا عن حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نأتيهم فنقول هل أنتم تحبون الرسول أكثر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ في أحد يحب الرسول أكثر من الصحابة؟ لم نجد الصحابة كلهم من أبي بكر إلى آخر من مات أقام مولد واحد. لماذا لم يقوموا؟ لو كان خيرا لسبقونا إليه. وابن مسعود يقول من كان مستنا يعني مقتديا فليستن بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على القرون المفضلة، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ومع ذلك ما فعله أصحاب القرون المفضلة أبدا. طيب من أين جاءنا المولد؟ أول من أحدثه الدولة العبيدية الفاطمية الشيعية، هي أول من أحدثه. فهل نقتدي بهم أم نقتدي برسول الله وأصحابه؟ أمرا آخر نسأل، اليوم المولد ما هو؟ 12 ربيع الأول. هذا اختلف المؤرخون في مولد النبي صلى الله عليه وسلم على أقوال متعددة كثيرة ولم يجمع المؤرخون عليها، لكنهم اتفقوا على أن هذا اليوم هو اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحتفل بيوم وفاة الرسول؟ ثم أمر آخر نسأل سؤال صغير، أيهما أعظم عندنا، ولادة الرسول أم بعثته؟ ها؟ بعثتها أعظم، لأن الله قال لرسوله ووجدك ضالا فهدى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله. متى كان علمه؟ بالبعثة. فنسألهم لماذا لا تحتفلون بالبعثة؟ قالوا والله هذه نسيرة، جزاك الله خير، دللتنا على بدعة جديدة نحتاجها. نقول لا، هذا أردنا أن نبين أن هذا من التناقض الذي عندهم، حيث أنهم يحتفلون بهذه ولا يحتفلون بها. ولو سرنا بهذا لا أصبح عندنا أذور كثيرة جدا، فضلا على أن فيها الآن لو فتحت القنوات في وقت المولد طبول وأعواد واحتفالات ومسارح وأغاني واختلاط رجال بنساء، ربما قد يقول بعض الحبة ما يوجد عندنا نحن هنا، لكن ابحث عنها في بعض الدول العالم الإسلامي، مسارح كبار فيها رجال وفيها نساء وفيها أعواد وفيها دفوف ومزامير كاملة، ونهايتها أهم شيء أن تقول صلى الله على محمد، كأن قضيتنا هي صلى الله على محمد. من يقول بها؟ آخر ما نقول تشتمل هذه الموالد على بعض من الشركيات وبعض من البدع. فمن الشركيات ماذا؟ قول البصيري يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العميم. مالي أبدا إلا أنت، أين الله؟ الله هو الذي يلجأ إليه ما هو لغيره. ثم يأتي فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. علم اللوح والقلم للرب ما هو لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ هل محمد يعلم كل ما يكون وما كان؟ هذا كفر. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ما يعلمه أحد. بل محمد صلى الله عليه وسلم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، ما حتى رسول الله. رسول الله ما علم بعقد عائشة وهو البعير جنبه، البعير عند ذلك، ومع ذلك ما علم، والعقد مقطوع تحت، كيف يقال من علومك علم الله؟ فضلا على أنهم أحدثوا بدعة. فعندما يقرؤون مولد البرزنجي أو مولد ابن الديبة أو غيره، فعندما يبدأون بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول ولد المصطفى قاموا كلهم، تسأل ليش قائمين؟ قال الرسول دخل عليهم. ألا نقوم لمحمد عندما يولد؟ من أين جاءوا؟ كل هذه نقول تحتاج إلى دليل من كتاب وسنة، إن وجد قلنا سمعنا وأطعنا، إن لم يوجد فليس لنا إطلاقا أن نأتي بهذا.